السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من محاضرات الفتن وأشراط الساعة، وما زلنا نتكلم عن فتنة التفرق والاختلاف، وقلنا أننا سنتكلم عن هذه الفتنة في نقاط. النقطة الأولى مقدمة عن فتنة الخلاف، وأنها من أهم الفتن التي تواجه الأمة. ثانيا، أن الاختلاف واقع في هذه الأمة لا محالة ولا بد منه، وأن الله عز وجل قدر ذلك، فالخلاف أمر قدري لا بد منه. وأيضا النقطة الثالثة، ذكرنا أن الخلاف شر، وهو الخلاف المذموم. والنقطة الرابعة، تكلمنا عن أنواع الخلاف، وأنه ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف قضاء. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أسباب الخلاف، وبعد هذه النقطة بإذن الله تعالى نتكلم عن أدب الخلاف، ثم نتكلم عن سبيل الوقاية من التفرق والاختلاف، ثم نتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال ومعالجة الخطأ. وما زلنا مع النقطة الخامسة، وهي أسباب الخلاف. وذكرنا أن أسباب الخلاف، أو أن الخلاف لا يخرج عن حالتين: الحالة الأولى هي جهل بالدليل، وهذا سرعان ما يزول إذا كانت القلوب تبغي الحق ولا تتبع الهوى، فإذا عرض عليها الدليل رجعت إلى الحق. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فإذا قال الإنسان قولا مخالفا للحق وهو لا يعلم فهو معذور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. فهو مأجور على كل حال، أخطأ أم أصاب، طالما أنه استفرغ وسعه. هكذا عامة الناس إذا كانوا يفعلون شيئا على خطأ وهم لا يدرون أنه خطأ، ولو بين لهم الصواب اتبعوه ولا هوى عندهم، فالخطأ وقع نتيجة لجهلهم بالدليل، فسرعان ما يزول هذا الخطأ إذا عرف الدليل. فهذا الاختلاف هين وسهل على القلوب السوية وعلى الفطر المستقيم. الحالة الثانية من الخلاف تكون عن سوء قصد، وعن خبث قلب، وعن فساد نية، والدافع لكل هذا هو الهوى. الدافع لكل هذا هو الهوى. ومن نظر في كثير من الخلافات التي تكون بين الأفراد وبين الجماعات، سواء كان ذلك في المسائل العلمية أو في مسائل التوجيه والدعوة والعمل، وجد ظاهرها في طلب العدل والإنصاف. وجد أن ظاهر قول هؤلاء في خلافهم أن كل واحد منهم في دعواه يريد العدل والإنصاف، ويريد الصواب وترك الانحراف. أما حقيقة الأمر هو حب عبادة النفس واتباع الهوى، أو أغراض سيئة دنيئة. وقد علم كما ذكرنا من قبل أن الهوى يعمي ويصم ويضل عن سبيل الله عز وجل، وقد يرجع أيضا سبب الخلاف إلى أمور شخصية أو إلى تطلعات معينة دنيئة، وإن غلفت بالغيرة على الدين، يعني هو يغلفها أن السبب في ذلك الغيرة على الدين، لكن السبب الحقيقي هو مطامع أو تطلعات دنيئة، يغلفها بالغيرة على الدين وإرادة إظهار الحق، ولكن الواقع خلاف ذلك. ومن هذه صفته ومن نحى نحوه هو المعني بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، وعبد القتيفة، وعبد الخميصة، وعبد إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا عبد لهذه الأشياء، الدينار والدرهم أي للمال، والخميصة والقطيفة أي المظهر، فهو عبد لهذه الأشياء لأن عمله من أجلها، فهو لا يدافع عن الحق في الحقيقة، وإن كان يعلن في الظاهر هذا، لكن هو يدافع عن مطامع شخصية، عن مثل هذه الأشياء، فهو عبد لهذه الأشياء لأن عمله من أجلها ولها يرضى ويسخط، فإذا تحققت رضي وإذا منعت سخط. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن أعطي رضي، أي إن أعطي ما في هواه رضي، وإن لم يعط سخط. وهذا يدل على أن صاحب الهوى يعبد هواه، كما قال ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وأيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم نار جهنم، الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم نار جهنم، الأول فيهم من تعلم علما ليقال هو عالم هو قارئ، وقد قيل كما قال عليه الصلاة والسلام: فخذوه إلى النار. والآخر من قاتل ليقال هو جريء هو شجاع، هذا في الظاهر يقاتل والناس يظنون أنه يقاتل في سبيل الله، والآخر الذي قرأ وتعلم ويعلم الظاهر للناس أنه يعلم لوجه الله، لكن في نيته الخبيثة هو يتعلم ليقال عالم، وهذا يقاتل ليقال جريء شجاع. والثالث من تصدق لا لوجه الله وإن كان في الظاهر كذلك والناس يظنون ذلك، لكن مع فساد نيته وخبث طويته هو يفعل ذلك ليقال هو جواد هو كريم، وقد قيل: فخذوه إلى النار. فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم وطلب الجاه عندهم وتعظيمهم لهم، لم يقصدوا بفعلهم وجه الله عز وجل، وإن كانت صور أعمالهم حسنة في الظاهر، يعني في الظاهر كأنهم يبغون الحق كأنهم يدافعون عن الحق، لكن في الحقيقة الأمر غير ذلك، هم متبعون لأهوائهم، يريدون الجاه، يريدون الشهرة، يريدون أن يقال كذا وكذا. فهؤلاء عبيد لهذه المظاهر، عبيد لأهوائهم: تعس عبد الدرهم، وعبد الدينار، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وأيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فله من عمله النار، فله من عمله النار. الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من طلب العلم ليباهي به العلماء، فمباهات العلماء أن يظهر لهم أنه يعرف ما يعرفون، أي ما تعرفونه أنتم أنا أعرفه، وأنه يدرك ما لا يدركون، يعني تطلعاته وفكره أكبر من فكر هؤلاء، وتوقعاته صحيحة غير توقعات هؤلاء، فهذا هو مباهات العلماء. فمباهات العلماء أن يظهر لهم أنه يعرف ما يعرفون، وأنه يدرك ما لا يدركون من المعاني والاستنباطات وغير ذلك، وأنه يستطيع أن يرد عليهم ويستطيع أن يبين خطأهم. هذا معنى مباهات العلماء. فمن طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، ومماراة السفهاء وهم الذين لا يعلمون والجهلة هي مجالاتهم ومجاراتهم في هذه المجادلة، ومجاراتهم أيضا في السفه. فمن طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، المراد هو طلب ثناء الناس وطلب مدحهم وتعريفهم بأنه عالم، فهو بعمله هذا يتقرب إلى النار لا يتقرب إلى الله عز وجل. من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وقد رواه أبو داود أيضا وأحمد وهو حديث صحيح، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى أي علم الدين، لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا أي متاع من الدنيا، منصب، مال، جاه، لم يرح رائحة الجنة أي لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومقابل لهذا ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا أي يطبقها ويقول بها وجعلها هي الدافع له لكل عمل ولكل قول، فإنه ينطق بالحكمة. ومقابل ذلك من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه تهتدوا، وطاعته هي الالتزام بقوله وبفعله صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وأيضا مما يؤسف له أن هذا الأمر المهم وهو التمييز بين أهل الهوى وبين المخلصين لم يوله طلبة العلم في أيامنا هذه ما يستحقه من الاهتمام والاعتناء، مع وجود كثير ممن نصب نفسه للتوجيه والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل، يغلب عليه حب الظهور واتباع أهواء النفوس مع الجهل الكثير في المسائل العلمية المهمة. فصار من ثمار ذلك هذه الحالات التي يعيشها الشباب اليوم من التحزبات والاشتغال بالقيل والقال وإطلاق الألسنة تلوك وتلفظ في أعراض الناس، ولا سيما في المشايخ والعلماء والدعاة إلى الله الذين لا ينتسبون إلى شيخهم وإلى من يتعلمون على يده، بل توجه إلى هؤلاء سهام النقد والتجريح بلا جريمة، بل جعلوا المحاسن مساوئ. لما؟ لسوء نيتهم وفساد طويتهم. ويقول بعض أهل العلم: قد استمعت لكلام أحد هؤلاء، نقل كلام لأحد الدعاة يثني فيه على العلماء ويقول إنهم يقومون بأعمال كثيرة ويتحملون أعباء عظيمة، فيجب ألا نحملهم ما لا يطيقون، ويجب علينا أن نساعدهم ونعاونهم ونكمل النقص الذي يحصل لهم. هل هذا في الكلام شيء يا عباد الله؟ هل هو يسيء إلى العلماء أم يحسن؟ هل يمدحهم أم يذمهم؟ هل يفهم أحد من هذا الكلام أن هذا القائل يذم العلماء؟ هذه المقولة قلتها في المرة السابقة، أعيدها على أسماعكم مرة ثانية. يقول إن العلماء يقومون بأعمال كثيرة ويتحملون أعباء عظيمة، فيجب ألا نحملهم ما لا يطيقون، ويجب علينا أن نساعدهم ونعاونهم ونكمل النقص الذي يحصل لهم. النقص ده يحدث لهم ولا لا؟ هل هم معصومون؟ النقص وارد عليهم أم لا؟ فلما نقول أنهم إذا زلوا وإذا وقع منهم نقص غفرنا هذا النقص وسددناه وكملناه، هل هذا يكون ذم لهم؟ إلا لصاحب هوى يفهم الكلام على هوى. فانظر إلى هذا ثم يجعل هذا الكلام محلا للانتقاد، يأخذ هذا الكلام صاحب الهوى ويجعل هذا الكلام محلا للانتقاد ويقول هذا هو تنقص المشايخ والعلماء وعدم تقديرهم. هل هذا الكلام يشير إلى التنقص بالعلماء والمشايخ وعدم تقديرهم؟ إلى آخر هذيانه الذي هو أشبه بهذيان المحمود. فما أدري ماذا يريد هذا الناقد الغيور على المشايخ؟ هل يريد أن يجعلوا في عداد الرسل، أي أنهم معصومون كما تقول الرافضة إن الأئمة معصومة، أو أنه لم يجد شيئا يتعلق به إلا أن يلبس على الناس بأن هؤلاء الدعاة قد خرجوا عن الحق فصاروا يرمون أهله بالتنقص والازدراء؟ أقول من نتائج أفعال هؤلاء تبلبلت أفكار كثير من الشباب، فمنهم من ضل طريق الهدى وصار يتبع ما يرسمه له هؤلاء النقدة الذين وقفوا في طريق الدعوة يصدون عن سبيل الله، ومنهم من صار لديه بسبب هؤلاء النقدة فجوة عظيمة بينه وبين العلماء ووحشة كبيرة فابتعد عنهم، ومنهم من جعل يصنف الناس حسب حصيلته مما يسمع من هؤلاء بأن فلان كذا، أي من حزب كذا، وهذا كذا يرميه بطريق كذا وبجماعة كذا، وهؤلاء مبتدعة وهؤلاء خارجون عن أهل السنة إلى غير ذلك من هذه الأقوال. والعجب أنهم بهذا يزعمون أنهم يطبقون منهج الجرح والتعليل، وقد اتخذوا في هذا رؤساء جهالا فضلوا وأضلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي هؤلاء المساكين أرباع المتعلمين أو أعشارهم. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم وهي الجمال، نوع من الجمال، وهي كان من أثمن ما يمتلكه العربي، من أثمن ما يمتلكه العربي. فيقول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أثمن مما يمتلك، أي خير لك من الذهب والفضة وما يمتلكه الناس، لأن هذا يزول وفعلك هذا يبقى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث رواه البخاري، يعني خير لك في الدنيا. فكذلك من ضل بسببه رجل على النقيض، انت لأن يهدي الله جل وعلا بك رجلا خير لك من حمر الايه النعم. فكذلك من ضل بسببه رجل واحد فعليه وزر عظيم. وقد قال تعالى بعدما ذكر قصة قتل ابني آدم لأخيه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، قتل نفسا واحدة بغير نفس، أي قتلها ظلما أو فساد في الأرض، قتلها بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هي في معنى لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر الإيه النعم. كذلك إذا أضللت رجل فهذا أمر عظيم. فإضلال الإنسان في دينه أعظم من قتله بكثير. والكلام في مسائل الدين يجب أن يكون بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد المرء بذلك وجه الله عز وجل، وأن لا يكون ضرر ذلك أكبر من نفعه. لا بد أن يكون هناك ضوابط شرعية للقول والعمل، خصوصا في أيام الفتن، وأن لا يكون الحامل على القول حسد أو اتباع لهوى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أننا إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة، أي نقدا وتجريحا، وأي تجريحا وتعديلا، مثل الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم، في العلم وفي الدين، وجب أن يكون الكلام بعدل وعلم لا بجهل وظلم. أي إذا تكلمنا على أحد لا بد أن يكون هذا الكلام بعدل وعلم، لا يكون بجهل وظلم. فإن العدل واجب على كل أحد، إن العدل واجب على كل أحد ومع كل أحد، عدل لكل على كل أحد ومع كل أحد، أي مع الكافر ومع المؤمن. والعدل واجب على كل أحد مع كل أحد، والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال من الأحوال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، الله عز وجل أمرنا أن نبغضهم. فإذا كان البغض الذي أمر الله عز وجل به قد نهى صاحبه عن أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو هوى؟ يعني إذا كان الكافر الذي أمرت أن تبغضه أمرت أن تعدل معه، فما بالك بالمسلم الذي خالفك بجهل أو تأويل؟ فهو أحق أن لا يظلم، وهو أحق أن يكون العدل معه، يعدل معه. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته، والثناء على أهله ومحبتهم، والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم. والعدل من المعروف الذي أمر الله به، وهو الحكم بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها. والحكم به واجب على النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه. ومن لم يلتزم حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية أو العملية. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين، قد حرم ظلم المسلمين الأحياء منهم والأموات، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل في الدماء الحرمة، لا تستحل دم امرئ إلا بيقين. والأصل في الأعراض الحرمة، لا تستحل امرأة إلا بيقين. والأصل في الأموال الحرمة، لا تستحل مالا، لا تستحل مال إلا بيقين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كهذا الشهر الحرام في البلد الحرام في هذا الموقف. قال: ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك دخل في هذه الآية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن كان مجتهدا لا إثم عليه. فإذا آذى من كان مجتهدا وأخطأ فلا إثم عليه، فإذا آذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب وإن حصل له بفعله مصيبة. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي فقد ظلمته. فمن رمى أحدا بما ليس فيه فقد بهته، فقد افترى عليه وظلمه. ومن قال عن مجتهد أنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله ومخالفة كتاب الله وسنة نبيه ولم يكن كذلك فقد بهته، وهذا من أعظم البهتان. وإن كان فيه ذلك فقد اغتابه، فهو بين أمرين كلاهما مر. ولكن يباح هذا، أي هذا القول وهذا الاغتياب، فيما أباحه الله عز وجل ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة دين أو نصيحة للمسلمين. فقول المشتكي المظلوم: فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي، فالله عز وجل أباح هذا، مع أن هذا القول سوء تقوله في الرجل، لكن الله تعالى قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم المشتكي يحل له أن يقول ذلك في من ظلمه ولا يتجاوز. وكذلك يجوز هذا القول أن تذكر عيب أخيك لحاجة، مثل استفتاء هند بنت عتبة لما استفتت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني، ما يكفيني بالمعروف، يعني إن هي تقول إن رجل إيه شحيح، فهذه غيبة، لكنها تقول ذلك لحاجة وتستفتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والحديث متفق عليه. فلم ينكر عليها قولها أنه رجل شحيح، وهو من جنس قول المظلوم لأنها تشتكي حالها. وكذلك أيضا في النصيحة يجوز أن تذكر ما في الرجل نصيحة لا أن تقول ذلك تشهيا فيه. فكقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في من خطبها، قالت خطبني أبو جهل ومعاوية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي لفظ يضرب النساء ولكن أنكحي أسامة. فهو ذكر ما في هذا وذكر ما في هذا لا تنقصا بهم، ولكن نصيحة للمسلمين في موضع الحاجة. وأيضا فذكر ما تحتاج إليه هذه المرأة، وكذلك من استشار رجلا في من يعامله، والنصيحة مأمور بها. فإذا سألك رجل هل أعامل فلان وأنت تعلم أنه مطلم في المعاملة وأنه إذا أخذ مالا لا يعطيه لصاحبه، قل له لا تعامله، قل له لا تعامله. إذا أتاك رجل يسألك عن مثلا عن امرأة وأنت تعلم أنها ليست على الخير وعلى الهدى، قل له أنصحك ألا تذهب إليها. وإذا سألك ولي أيضا عن رجل وأنت تعلم أنه رجل سوء، فقل أنصحك ألا تقبل هذا الرجل. وما جالك، وهذا من النصيحة في الدين، وهي من نصيحة المسلمين. وأيضا كذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب، هذا كذاب، هذا موضع، هذا لا يساوي شيئا، هذا من باب النصيحة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بيان غلط من غلط في رأي رآه في أمر الدين، سواء كان في مسألة علمية أو في مسألة عملية. يعني لو أنت متيقن أن هناك رجل أخطأ في مسألة علمية أو مسألة عملية، فيجب عليك أن تبين الخطأ دون أن تجرح الشخص. فمنهج أهل السنة والجماعة هو بيان الخطأ وإظهاره بالدليل من الكتاب والسنة دون تجريح الأشخاص. ما لك أنت لا تدري نيته، ويكون قصدك في هذا وجه الله عز وجل. فهذا إذا تكلم الإنسان فيه بعلم وعدل وقصد النصيحة لله تعالى ولرسوله وللمسلمين، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة، لا سيما إن كان هذا الرجل الذي تتكلم فيه وتظهر أن هذا القول الذي يقوله هو بدعة من البدع. فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. قاطع الطريق يقطع الطريق عن الناس إلى أمور دنيوية، أما هذا يقطع الطريق عن الناس إلى الله عز وجل، فهذا أشر من إيه؟ من قاطع الطريق على الناس. فبيان أمره واجب. هذه هي أسباب الخلاف التي كنا ذكرناها، وقلنا أن هذا أسبابه لا تخرج عن أمرين، إما عن جهل بالدليل، وسرعان ما يزول إن كانت النوايا حسنة والقلوب طيبة، والأمر الثاني إذا كان الخلاف بناء عن سوء قصد وفساد قلب وخبث طوية، فهذا أصل في اتباع الهوى. اتباع الهوى هو الذي دفع لهذا، فاتباع الهوى هو الذي حمله على الظلم وعلى البغي وعدم الانصياع لليه وعدم الانصياع للحق. إذن الهوى يعمي ويصم ويضل عن سبيل الله عز وجل، وهو سبب عظيم في اتساع رقعة الخلاف بين المسلمين. النقطة التالية التي نتكلم عنها هي أدب الخلاف. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، كما ذكرنا مسائل الإجماع قد إيه؟ قليلة جدا. قلنا لا تتجاوز، يعني لو قلت تساوي 10% من مسائل الأحكام أكون بالغت. مسائل الإجماع قليلة جدا، ومسائل الأحكام اختلف في كثير منها، فالاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط كما يقول شيخ الإسلام. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. انظروا لهذا الكلام العظيم، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، هو كثير جدا، مسائل الخلاف كثيرة. لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، فينبغي أن يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه إذا كان هذا الخلاف مما يسوغ الخلاف فيه وهو كثير. فكما ذكرنا الخلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. والمجادل لغيره في جميع الأحوال ينبغي أن يتحلى بخلق الإنصاف، بخلق الإنصاف والعدل والإخلاص والتجرد لله عز وجل. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يسدد وأن يوفق وأن يظهر الله الحق على لسانه. شوف، هو بيجادل أحد وبينظره من أجل إيه؟ إظهار الحق. هو يريد إظهار الحق سواء كان على لسانه أو على لسان غيره، لا يهمه أن يكون هذا الحق على لسانه، هو يجادل ويناظر من أجل إظهار الحق سواء كان على لسانه أو على لسان غيره، وهذا قمة التجرد لله عز وجل. فيقول: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يسدد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك أن تسدد، فينبغي عليك أن تحب له كذلك. فما يقول: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يسدد وأن يوفق وأن يظهر الله على لسانه الحق، أو يظهر الحق على لسانه. ويقول أيضا: وددت أن جميع الناس تعلموا علمي ثم لا ينسب إلي حرف منه. هكذا، ها شوف قمة التجرد لله عز وجل. ثلاث أقوال مأثورة عن الشافعي، أقوال مباركة: القول الأول والقول الثاني والقول الثالث، لو صح الحديث فهو مذهبي. وددت أن جميع الناس تعلموا علمي ثم لا ينسب إلي حرف منه، ولو صح الحديث فهو مذهبي. فالخلاف في مسائل الأحكام التي أدلتها ظنية اختلاف سائغ، وهذا النوع الذي قلنا هو اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، اختلاف العبارات لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. فاختلاف المجتهدين من فقهاء ومفتين وحكام في المسائل الاجتهادية هذا أمر سائغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. فهذا دليل واضح على إمكان خطأ المجتهد وعلى حصول الخطأ، وحصول الخطأ يعني حصول الاختلاف. يبقى الأقوال مش هتكون قول واحد، مفيش إجماع، فواحد مصيب وواحد مخطئ، فهذا دليل على تعدد الأقوال، هذا دليل على حصول الاختلاف سواء بينه وبين غيره، أو بينه وبين ما يتبعه على رأيه، وبينه وبين ما يخالف، أي سواء كان بينه وبينه على مذهبه أو على غيره أو على غير مذهبه. ثم إن تقرر الأجر للمخالف اللي هو حتى وإن كان مخطئا، دليل على أن هذا الاختلاف سائغ، وإلا ما كان له أجر بالمرة، طالما أن هذا له أجر وهذا مأجور وليس في عند أحدهما وزر، دليل على أن هذا الخلاف إيه؟ سائغ، ودليل على أن هذا المخطئ معذور لأنه مأجور على هذا، وأن هذا الخلاف يسع الناس. وخبر بني قريظة معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم في الطريق وصلى آخرون في بني قريظة، صلوا في الطريق لما أدركهم العصر، وصلى الآخرون بعد المغرب، صلوا العصر بعد المغرب في بني قريظة، عملا بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا فين؟ فالظاهر إلا بني قريظة قالوا خلاص أراد يصلي من العصر بني قريظة، يبقى الظاهر بيقول إيه؟ إنه صلوا بني قريظة. أما الآخرون أخذوا قالوا بالمعنى، قالوا ما أراد منا إلا التعجل، لم يقصد أن نضيع الصلاة عن وقتها فصلوا في الطريق. والذين صلوا في الطريق ما أنكر عليهم الذين صلوا في بني قريظة، والآخرون ما صلوا على ما أنكروا على الذين تركوا الصلاة وصلوها إيه؟ بني قريظة. أي لم يعب أحد منهم على الإيه؟ على الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم تركهما، أي ترك هذا الأمر، لأنه قال إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله إيه؟ فله أجر، وترك هذا الباب مفتوحا لإيه؟ للأمة. فهذا الخبر يدلنا على ذلك، وما زال العلماء والفقهاء والحكام من المسلمين يختلفون في المسائل، مسائل الأحكام، منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله عز وجل، دون إنكار لأصل الاختلاف. وسنسوق بعض الأمثلة تدل على أن الخلاف وسع الصحابة ووسع من بعدهم، فينبغي أن يسعنا إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليه. من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت، فقالوا لي حميد الطويل، فقالوا لي أعد، فقلت يعني أعد ليه أنت بتصوم وأنت مسافر، يعني كأنهم أنكروا عليه الصوم وهو مسافر. فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها مثله. هو بيقول له إيه؟ لا، الناس بيعيبوا عليه أنه صائم، قالوا له بقى رح يعود اليوم اللي انت صايمه ده، لأن إيه مفيش، ليس من البر الصيام في السفر، هذا حديث عن رسول الله صحيح، فقالوا له كده انت صيامك ما يصحش، روح عيد السم. قال لي يا ناس ده أنس أخبرني أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلما تعبون علي. وهذا الخلاف وسع القوم، وسع الصحابة رضي الله عنهم، فيعلمهم أدب الخلاف، أي ينبغي ألا تنكروا علي في مثل هذا. نعم العلماء اجتهدوا، لم يختلف العلماء أن الفطر للمسافر رخصة، وأن من أفطر لا اعتراض عليه بالمرة، فأجمع العلماء أن الفطر في السفر رخصة، لكن تنازعوا في الصيام، والصحيح أنه جائز، لكن هل هو أولى أو أن الفطر؟ فمنهم من قال أن الصيام أن الفطر أولى لأنه رخصة، وأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهي رخصة الله جل وعلا تفضل بها عليكم فاقبلوها، فالله عز وجل يحب أن تقبل رخصه. وإذا عرض أمران على الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كنت مخير يا عبد الله بين الفطر وبين الصوم فاختر الأيسر. وقال بعض القوم الصيام أفضل، استدلالا بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وقال آخرون بل الصيام أفضل في حال والإفطار أفضل في حال. الصيام أفضل إن كان صيامه وحده يشق عليه، يعني إن صام مع الناس فهذا يكون يسيرا عليه، لكن إن صام وحده فإن ذلك يشق عليه. تجد أن الصيام في رمضان من يصوم مع الناس في رمضان الصيام سهل، لكن إذا قضى الأيام بعد ذلك يجد أن القضاء شاق عليه. فإذا كان القضاء شاق عليه وهو يسهل عليه أن يصوم مع الناس وليس معرضا عن الرخصة، وليس معرضا عن إيه الرخصة، يعني يعلم أنه يجوز له أن إيه أن يفطر، لكن يشق عليه أن يقضي وحده، وأيضا لا يصنع ذلك رياء كمجموعة تسافر وهو يصوم معهم وهم مسافرون، والسفر شاق والحر شديد والكل مفطر وهو صائم، فإن خشي على نفسه الرياء يقول هو جلد هو قوي هو كذا هو كذا، ففي هذه الحالة يفطر أولى إن خشي على نفسه الرياء. فإن أمن الرياء وإن كان يشق عليه أن يصوم وحده قضاء، وإن كان ليس معرضا عن الرخصة فالصيام في حقه أولى، وإلا الفطر في حقه أولى. المهم تجد أن العلماء هو تنازعوا، الفطر أولى، الصيام أولى، أو ومع جواز الإيه؟ مع جواز الأمرين. فالمسألة فيها سعة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون، منهم المفطر ومنهم الصائم، ولم يعب أحدهم على الإيه؟ على الآخر. فهذا الخلاف يسعنا كما وسعهم. وصور الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر، وبخاصة في مثل هذا المقام. لكني سأشير إلى بعض القضايا التي فيها قضايا مصيرية، أكاد أقول بل أجزم أن مصير الأمة ومسارها انبنى على نتائج هذا الخلاف. فانظر إلى فعل صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الخلاف. أولا اختلافهم في وفاته صلوات الله وسلامه عليه، هل هو مات أم لم يمت؟ وقد ظهر من عمر رضي الله عنه إنكار ذلك، حتى شهر سيفه مهددا بالقتل من قال إن محمدا قد مات. ها زهل ها من هذا الايه، من هذا الحدث الجلل، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهر سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات فإنه سيقتله، حتى جاء الصديق رضي الله عنه وتلا هذه الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأذعن عمر ويقول: كأني لم أسمع هذه الآيات من قبل، وقع الحدث أذهله عن كل شيء. فهكذا لما علم الحق أذعن، فالله جل وعلا أظهر الحق على لسان الصديق، ويقول عمر: كأني لم أكن قرأتها من قبل، كأني ما قرأتش هذه الآيات قبل ذلك. هذا خلاف، وانفض هذا الخلاف بيسر شديد بينهم. اختلافهم في مكان دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أن أتى الحديث أن نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث إيه؟ حيث نموت. اختلافهم الكبير والمصيري في الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هي في الأنصار؟ هل هي في المهاجرين؟ هل من هؤلاء أمير ومن هؤلاء وزير؟ وقصة سقيفة بني ساعدة مشهورة لا نطيل بسردها. وقد كان من مظاهر خلافهم فيها أن قائل يقول: منا أمير ومنكم أمير، وقال آخر: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فما كان من عمر إلا أن بايع أبا بكر، قام على طول راح مبايع ليه الصديق رضي الله عنه، ثم توالت البيعة بعد ذلك، وكان الرضوخ لما توصلت إليه الجماعة. فمقاصدهم كانت حسنة، والأهواء فيهم بعيدة، وذلك شأن صحابة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فهم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من خلافهم الذي انكشف سريعا اختلافهم في قتال مانع الزكاة. فبعد أن بويع الصديق رضي الله عنه قال له عمر وعزم على قتال مانع الزكاة، قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال أبو بكر، يعني أبو له: أنت كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والرسول عليه السلام يقول: من قال ذلك عصم مني ماله ودمه، فأنت كيف تقاتله وتستحل دمه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وكان الحق معه رضي الله عنه، وكان الدليل أيضا معه، ولكن لم يكن حاضرا على ذهنه أو لم يكن عالما به، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فبين أنهم يقاتلون على منعهم للصلاة وعلى منعهم للزكاة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غاب الحديث عن أبي بكر وغاب عن عمر رضي الله عنهما، واستدل أبو بكر بالقياس وأذعن له عمر، قال: فلما انشرح صدر الصديق لهذا علمت أنه الحق. فهذا الخلاف الذي نشأ بينهم سرعان ما زال لما ظهر لهم الحق، لحسن صدورهم أو لحسن فطرتهم أو لحسن قصدهم وطهارة قلوبهم رضي الله عنهم. وما كان من الصحابة رضوان الله عليهم إلا انصاعوا لرأي الصديق رضي الله عنه، فاجتمع الصحابة على رأيه وكانت عزة الإسلام، فصار رأيه وفعله مثلا يستشهد به في الأزمات، حتى يقال: ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. يعني في زمن الردة إن الله عز وجل ثبت الأمة بأبي بكر، ولكن في الأزمان التي بعد ذلك في وجود الردة ووجود الفتن العاصفة لا أبا بكر لها، فصارت مثلا يقال في الأزمات: ردة ولا أبا بكر لها. وانظر إلى الخلاف الذي يكون بين أبي بكر وعمر، اختلف في أشياء كثيرة، اختلف في قسمة الأراضي المفتوحة، اختلف. فالخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان في مسائل كثيرة، مع هذا لم يفسد للود بينهما قضية، فكان كل منهما يجل الآخر ويعرف منزلته. من المسائل التي اختلفوا فيها، اختلفوا في قسمة الأراضي المفتوحة، فقسمت في عهد أبي بكر ولم تقسم في عهد عمر، يعني لو فتحوا أرض واكتسبوا أرض وغنائم فإن الغنائم توزع على المقاتلين، أما الأرض قسمها أبو بكر رضي الله عنه على الغانمين، أما عمر وزع عليهم الغنائم وجعل الأرض في بيت مال المسلمين. فهذا له فقه في هذه المسألة وهذا له فقه في هذه المسألة. كذلك أبو بكر رضي الله عنه استخلف من بعده عمر، يعني نص على الخليفة، قال أن الخليفة من بعده عمر، وعمر جعل الأمر بعده شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا جعل الأمر شورى وهذا نص على الخليفة من بعده. أيضا الخلاف بين عمر وابن مسعود، اختلف في مسائل كثيرة، ومن مسائل الخلاف بينهما أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يطبق يديه في الصلاة وينهى عن وضعهما على الركب، وعمر كان يفعل ذلك وينهى عن التطبيق، وينهى عن التطبيق. التطبيق في الصلاة يعني يحط يده كده كده اهو، انا احطها بين ركبتيه، بين ايه، ما يمسكش ركبه وهو راكع في الصلاة، لا، يحط الكفين على بعض بين ايه، بين فخاده، بين رجليه، هذا يسمى التطبيق. هذا مذهب ابن مسعود، يرى التطبيق في الايه، يرى التطبيق في الصلاة، وعمر لا يرى التطبيق في الصلاة، ها، وينهى عن التطبيق ويأمر بوضع اليدين على الايه، على الركبتين، وإن كان الصواب هو وضع اليدين على الايه، على الركبتين، لكن هذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في هذه المسألة. وكذلك أيضا كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام يمين، وعمر يرى أنها طلقة واحدة، لما رجل يقول لامرأتي أنت علي حرام، أنت محرمة علي، حرمتك علي، كان عمر يرى أنها طلقة، وكان ابن مسعود يرى أنها يمين. وهذه من المسألة التي اختلف فيها أقوال العلماء إلى أربعة أقوال بل أكثر، ها، منهم يقول أنها طلقة واحدة، منهم يقول أنها طلق دائم يعني ثلاث طلقات، منهم يقول أنه ظهار، ومنهم من يقول أنه يمين، ومنهم يقول أنه لا شيء. هكذا خمسة أقوال في المسألة، ها، في هذه في رجل يقول لامرأتي أنت عليها حرام، هذا دون نية، يعني لو قال أنت عليها حرام وقصد به ظهارا وقع ظهار لو قال أنت علي حرام وقصد به طلاقة واحدة وقع واحدة، إن قصد به ثلاثة وقع ثلاثة. إن لم يقصد شيء أنت عليها حرام تقول له أنت كانت نيتك إيه؟ يقول لك ما كانش في نيتي حاجة، أنا قلت كده وخلاص. هذه هي التي اختلفوا فيها، التي لا قصد له في هذه الكلمة. منهم من قال يمين ومنهم من قال إيه؟ طلاق. تعد هذه طلقة. فاختلف ابن مسعود وعمر في هذا، عمر يراها طلقة وابن مسعود يراها يمين. وكذلك اختلف في مسائل كثيرة قد أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 100 مسألة وأكثر. شوف يعني اختلف عمر وابن مسعود في أكثر من 100 مسألة من مسائل الأحكام. فالاختلاف في مسائل الأحكام كثير لا ينضبط كما قال ابن تيمية، فليس كلما اختلف اثنان تهاجر فلا يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ومع هذا الخلاف المدون المثبت بين عمر وبين ابن مسعود ما نقص من حب أحدهما لصاحبه وما أضعف من تقديره ومودة أي منهما للآخر. فهذا ابن مسعود يأتيه اثنان، أحدهما قرأ على عمر والآخر قرأ على صحابي آخر، فيقول الذي قرأ على عمر أقرأنيها عمر بن الخطاب، يعني عمر هو اللي قرأني هذه الآية. فيجهش ابن مسعود بالبكاء حتى يبتل الحصى أو حتى يبل الحصى بدموعه ويقول اقرأ كما أقرأك عمر، فإنه كان للإسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فلما أصيب عمر انثلم الحصن أي انخرم ليه؟ انخرم الحصن. ويقبل هذا، انظر قول ابن مسعود في عمر، يبقي حتى يبل ليه الحصى ويثني على عمر رضي الله عنه. ويقبل ابن مسعود يوما وعمر جالس، فلما رآه مقبلا قال عمر كنيف ملئ فقها وعلما، كنيف ملئ فقها وعلما، وفي رواية كنيف ملئ علما، آثرت به أهل القادسية، آثرت به أهل القادسية، هو عندي أكثر من إيه؟ من أهل القادسية في الوزن والمقام والمكانة. كنيف ملئ فقها وعلما. والكنيف من الكنف، الكنيف من الكنف، وهو وعاء طويل يكون فيه متاع التجار، يكون فيه متاع ليه؟ متاع التجار، يعني هو زي تقول شنطة عدة للنجار، ولا شنطة عدة للغزال، ولا شنطة للراعي. يعني شبه عمر قلب ابن مسعود بكنف الراعي، كنف الراعي يعني الوعاء اللي بيضع فيه الراعي أدواته، المقص والشفرة وكل ما إيه وكل ما يريد. هكذا قلب ابن مسعود قد جمع فيه كل ما يحتاج إليه الناس من العلوم. فيقول كنيف ملئ فقها وعلما، أي وعاء للعلم بمنزلة الوعاء الذي يضع الرجل فيه أداته، وصغرت للتعظيم، يعني هذا التصغير على جهة التعظيم. كنيف ملئ أي وعاء، كنيف كوعاء ليه؟ زي شنطة الأدوات اللي بيحملها أو الحقيبة اللي بيحمل فيها الإنسان أدوات. فيقول فشبه قلبه بهذه الحقيبة الذي فيها ما يحتاج إليه الصانع وما يحتاج إليه ليه التاجر. يقول كنيف ملئ علما وفقها. هكذا كانت نظرة عمر لابن مسعود رضي الله عنهما. لم يزده الاختلاف بينهما في تلك المسائل إلا محبة وتقدير. كذلك انظر إلى الخلاف بين ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب كأبي بكر الصديق وكثير من الصحابة أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات في الميراث أو في المواريث كالأب. يعني لو واحد مات وساب جده، أبوه ميت وساب جده وساب إخواته، مين اللي يرث؟ على قول أبي بكر الصديق وعلى قول ابن عباس الجد يرث، لأن الجد أب. فلو كان أبوه عايش وإخواته عايشين مين اللي حيرث؟ أبوه، مش كده؟ أقرب الناس لي مين؟ أبوه. فقالوا إن الإيه؟ أن الجد بمنزلة الأب، الجد أب، فهو الذي يرث. فكان قول ابن عباس أن الجد يرث ويسقط الإخوة، كان في جد وإخوة، واحد مات أبوه مش موجود، ها جده اللي موجود وإخواته، ها جده من أبوه طبعا، فجده اللي يرثه. ده مذهب أبي بكر. مذهب أبي زيد، مذهب زيد بن ثابت، أن الجد يشارك الإخوة، شأن شأن الإخوة، يجعلك أخ له، يجعلك أخ له، وتوزع الميراث على الإيه؟ على الكل. فاختلف الصحابة في هذه المسألة، فكان زيد بن ثابت ها وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم وفريق من الصحابة يرون توريث الإخوة مع الجد، وأن الجد لا يحجبهم. فقال ابن عباس يوما، ويقول لزيد وهو يخالفه في المذا، ألا يتقي الله زيد؟ يقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبي الأبي أبا؟ يعني أنت بتقول إن ابن الابن يرث لو ما فيش ابن، لكن في ابن ابن، مين اللي هياخد التركة؟ يعني واحد مات وساب ابن ابن وساب إخوات، مين اللي يرث؟ ابن الابن. طيب أنت دلوقتي جعلت ابن الابن ابنا ولا تجعل أبا الأب أبا، فاللي خلك في الاتجاه النازل ها ورث، ففي الاتجاه الصاعد ورث. فيقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب إيه؟ أبا. وقال لوددت أني وهؤلاء، ده ابن عباس اللي بيقول، الذين يخالفونني في الفريضة أي في حكم هذه المسألة، نجتمع فنضع أيدينا على الركن على الكعبة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني بيقول أنا متأكد من قولي وفتواي، تعال كده نبتهل إلى الله اللي كذب فينا، أي المخطئ، لأن مش واحد فيهم هنا يكذب، إن المخطئ، وكل واحد متمكن من إيه؟ من قوله، وكل واحد فيهم له غير آثم، لأن ده اجتهد وده إيه؟ وده اجتهد. لكن أقصد أقول هذا يبين أنه متيقن من إيه؟ من فتوى. إن ابن عباس رضي الله عنهما الذي بلغت ثقته بصحة اجتهاده وخطأ اجتهاد زيد حتى طلب المباهلة، لعنة الله على الإيه؟ على الكاذبين. رأى زيد يوما يركب دبته، شوف يعني شوف وصل القول إنه يباهله، ولقاه مرة راكب الإيه؟ راكب الدابة، فأخذ بركابه يقود به، يعني مسك لجام الدابة بتاعته وقعد يسأله الإيه؟ وقعد يسأله الدابة. فقال زيد يعني كأنه استحى من هذا، تنحى يا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، يعني لم ينكر فضله، يأخذ لجام دبته وإيه؟ ويسير به ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فقال زيد أرنا يدك، أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده فقبلها زيد. فقال زيد هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وحين توفي زيد قال ابن عباس هكذا يذهب العلم، يعني بقول له تعالى هنا اتق الله يا ابن عباس، فلما مات يقول إيه؟ هكذا يذهب العلم. وفي رواية للبيهقي في سننه هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير. انظر هذه نماذج من الخلافات الفقهية ومواقف المختلفين منها. من أدبهم أيضا في الخلاف في الفتنة، الفتنة التي دارت بين علي وبين معاوية وبين علي وبين عائشة في موقعة الجمل وفي موقعة إيه؟ في موقعة الصفين. معلوم أن ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن موقفنا فيه السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ونقول اجتهدوا فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا إيه؟ يعملون، ونحب الجميع. لكن تلك الفتن اصطاد فيها من يصطاد في الأجواء المتعكرة من شعوبيين ومندسين على دين الله عز وجل ومغرضين، وعليه فإنك واجد قصصا تكدر وتعكر صفو المنصف، ويلمس فيها المتتبع أغراضا ومقاصد وأهدافا يرمى من ورائها إلى هدم الدين والتشكيك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما كل مغرض تجد يأخذ الشجار الذي كان بين الصحابة ويجعله سلما للتشكيك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدم الدين. وهناك كتاب عظيم لأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه العواصم من القواصم، في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، لكن حين تنظر بعين الإنصاف فإنك ستجد أن الأمر اجتهاد، أخطأ فيه البعض وأصاب فيه البعض، رغم أن السيوف ارتفعت والدماء سالت، ستجد بين ذلك ما يجلي لك الحقيقة وتدرك به أن ما حصل لم يعد أن يكون اجتهادا، أخطأ فيه البعض وأصاب فيه آخرون، ولم يمس اتهاما في دين أو في صحة معتقد. يقول مروان ابن الحكم، وهو أموي معروف نسبة إلى معاوية، ما رأيت أحدا أكرم غلبة من علي، يعني انتصر، وما رأيت أكرم من منتصر من علي، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل جريو، فنادى مناد لا يذفف، أي لا يجهز على جريح، يعني لو لقيت واحد جريح وقع سبوه ما تجهزوش عليه وتقتلوه. واسمعوا إلى هذه القصة، يدخل عمران ابن طلحة ابن عبيد الله على علي، وبعدما فرغ من موقعة الجمل، وكان ذلك بين علي وطلحة والد عمران، فيدخل عمران ابن طلحة على علي فيرحب علي بعمران، مع أن القتال كان بينه وبين وبين طلحة والد عمران، فيرحب علي بعمران ويدنيه ويقول: إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم أخذ يسأله عن أهل بيت طلحة فرضا فرضا، عيال واحد واحد عاملين وأهله عاملين وعن غلمانه وعن أمهات أولاده: يا ابن أخي كيف فلان وكيف فلانة؟ ويستغرب بعض الحاضرين ممن لم يحظوا بشرف الصحبة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يدركوا معاني التربية المحمدية لهؤلاء الرهط، فيقول رجلان من هؤلاء الحاضرين من ناحية البساط أي من الجانب: الله أعدل من ذلك، تقتلهم بالأمس وتكونوا إخوانا في الجنة. يقول يعني تقتلهم بالأمس وتكونوا إخوانا في الجنة، فيغضب علي من هذا الرجل المتقول هذا القول، ويقول لهما: قوما أبعد أرض الله وأسحقها، يعني امشوا بعيد عننا لا تجلسوا في مجلسنا. فمن هو إذن إن لم أكن أنا وطلحة؟ فمن إذن؟ يعني إن لم يكن هؤلاء من هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره، فهو يقول بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك تزكية لنفسه. ويسأل بعضهم عليا رضي الله عنه عن أهل الجمل: أمشركونهم؟ فيقول: من الشرك فروا. فيقول القائل: أمنافقونهم؟ فيقول علي: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقال: ممن هم؟ فيقول: إخواننا بغوا علينا. فلم ينفي الأخوة بينه وبين إخوته، ولم يدفع هذا الخلاف حتى وإن حدث بينهم قتال إلى البغي والظلم. هذا هو الأدب حتى في أزمان الفتنة. عمار وعائشة مع اختلافهما رضي الله عنها، ينال أحدهم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمحضر من عمار بن ياسر، وقد كان بين علي وقد كان عمار على غير موقف عائشة كما هو معروف في موقعة الجمل، عائشة تركب الجمل وتمشي وعمار يخالفها في هذا الموقف كما هو معلوم. فيجد بعض الناس ينال من عائشة، فيقول له عمار: أسكت مقبوحا منبوذا، يدافع عن عائشة مع أنها تخالفه وفي وقت فتنة، يقول: أسكت مقبوحا منبوذا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لقد سارت أمنا عائشة رضي الله عنها مسيرها، وإنا لنعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلانا بها، أي اجتهدت فأخطأت، ولكن الله ابتلانا بها، لذا لما علمت أنها أخطأت بعلامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: تنبح عليك كلاب الحوأب، يعني هذه تخرج على جمل وينبح عليها كلاب الحوأب. فلما ذهبت وسمعت نبيح الكلاب واستدركت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم علمت أنها مخطئة فبكت ورجعت. فيقول عمار رضي الله عنه: أعلم أنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن الله عز وجل ابتلانا بها، إياه نطيع أو إياها؟ إحنا علمنا أنها مخطئة بيقين وهي مأجورة، لكنها مخطئة ولا تعلم أنها إيه، ولا تعلم أنها مخطئة، والله عز وجل ابتلانا بها، أنطيعه أم نطيعها؟ أي أدب بعد هذا ينتظر أيضا، ويرد على من أراد أن ينال منها. وأيضا بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، بالرغم مما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما مما هو معلوم، فإن ذلك لم يمنع معاوية رضي الله عنه أن يرسل إلى علي يستفتيه في مسألة أشكلت عليه. أخرج الإمام مالك والبيهقي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام كان يقال له ابن خيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما، يعني وجد مع امرأته رجل يزني بها فقتل الرجل أو قتل الرجل والإيه والمرأة، فأشكل على معاوية القضاء يعمل فيه إيه؟ يقتله ولا لا يقتله، إيه اللي يفعله؟ فكتب إلى أبي موسى يسأل له علي بن أبي طالب، قال له: اسأل علي بن أبي طالب ما الحكم في هذه المسألة مع الخلاف الذي إيه؟ مع الخلاف الذي بينه. فسأل أبو موسى عليا رضي الله عنه فقال: علي، إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني، يعني ده مش عندي لكن ده في مكان آخر عند معاوية. فقال علي: أنا أبو الحسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، يعني إن ما كانش يجيب أربع شهداء أن هذا الرجل زنى بامرأته وهو قتله لأنه زنى بامرأته فإنه يؤخذ برمته، نقده هو ونقتله به، لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا. فمن ثبت عليه قتل مسلم وادعى أنه كان يجب قتله لم يقبل منه حتى يثبت دعواه، لأنه يرفع بتلك الدعوة عن نفسه القصاص. يعني ما يجيش واحد يلاقي رجل مع امرأته ويقتله ويقول: أني وجدته مع امرأته، إما أن تأتي ببينة لذلك وإما أن تقتل به، وإلا لدعى قوم هذا. والرسول عليه يقول: البينة على من ادعى واليمين على إيه؟ على من. فقال علي: إما أن يأتي بأربعة شهداء على أنه زنى بامرأته أو أنه يدفع برمته يقتل به، يقتل به قصاصا، وإلا لادعى كل واحد إن ده زنى بامرأته قتل. فهذا لإغلاق هذا الباب لابد من إيه؟ من البينة. ولو ادعى قوم أموال قوم ودماء قوم، يجي واحد لو ما فيش بينة يقول لك ده سرقني، ده الفلوس دي اللي معاه معايا، مش كده؟ فيأخذون بهذه الدعوة حقا ليس لهم. فليس بالدعاوى نقيم أحكاما عليها إلا ببينة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فلابد أن تأتي ببينة. ومعاوية رضي الله عنه يبكي عليا رضي الله عنه بعد أن انتهت القضايا والخلافات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبعد أن مات علي وانتقل إلى جوار ربه، يدخل ضرار ابن حمزة الكناني على معاوية فيقول معاوية: صف لنا عليا. فقال له: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ فقال له: لا أعفيك. قال: أما إذ لابد فإنه والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفيه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان والله كأحدنا يدنينا إذا أتينا ويجيبنا إذا سألنا، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يقول للدنيا: إلي تعرضت، إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بنتك ثلاثا، أي طلقتك طلقة بائنة، فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فوكفت دموع معاوية رضي الله عنه، نزلت دموع معاوية رضي الله عنه على لحيته لا يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، فقال معاوية: كذلك كان أبو الحسن رحمه الله تعالى، كيف وجدك عليه يا ضرار، كيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها. لو امرأة ذبح وحيدها، ولدها الوحيد، في حجرها، فكيف حزنها؟ قال: وجد من ذبح وحيدها في حجرها، لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها، هذا حزنه على علي. هكذا يبكي معاوية عليا رضي الله عنهما. وكذلك السلف من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نماذج عظيمة في أدب خلاف هؤلاء، فنكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة هذا الجزء وهو أدب الخلاف، ثم بعد ذلك نذكر الجزء الآخر، السبيل والوقاية من الوقوع في الفتنة والتفرق والاختلاف. والنقطة التي تليها موقف أهل السنة والجماعة في نقض الخطأ وموقفهم من المخطئين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.